حيث الظاهر ومن حيث الظاهر يعني صحيح، لكن البعض جاء المقابلة ومقابلة بما واضح من قدم الراجح على مثل ما قالوا صحيح المضطرب، يعني صحيح المضطرب يعني معناه أنه كان كونه مضطرب قدم له مستقبل، فهو هنا يعني هو صحيح يعني في حد ذاته، ولكن الضعف جاءه من جهة المخالفة، ولو لم تأت المخالفة لاعتبرنا، لو لم تأت المخالفة لما هو أحسن لصار حديثا جادا. عن لي ظهر لي يعني إذا خالف الضعيف الثقة سمي منكرا وسميت رواية الثقة معروفة. الشيخ حديث مدخل الفرج في الوضوء مر بنا في فتح الباري في الشر حسن وهب لي ابن هاجر، ولكن هنا قال هو مضطرب. قالوا ان هذا من هذا منه، لكن يعني يعني بعض العلماء يعني انه ما سلم هذا يعني به كل مضطرب، لان قاله بعض العلماء اضطراب وبعضهم قال لا ليس هذا مضطرب. الشيخ كيف اقول الشاذ كما هو معلوم لولا المخالفة لولا وجود من هو أوثق منه لكان معتبرا، وإذا هو في الظاهر صحيح، لكن البلاد يفيد من مخالفة من هو أوثق منه، هو صحيح لولا المخالفة، لولا المخالفة الاثنين صحيح، الرجال متصل رجاله قطعات وحدود وليس فيه انقطاع، لكن لما وجد المخالفة لمن هو أوثق منه صار من قبل المردود، وضعف جاءه بسبب المخالفة لا من جهة استقامة الإسناد، الإسناد ما في أي شيء. لكن على مقتضى التعريف هل يسمى صحيحا؟ لا لا ما يعتبر صحيح، ما يعتبر صحيح يعني من ناحية الصحيح ما يعتبر من المحدثين، لكن هو من حيث الإسناد صحيح، من حيث الاسناد صحيح، لكن البلاء جاء من الشذوذ من المخالفه. يتعرف الصحيح انه ولا يكون شاذا ولا مخالفا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح المقبول، هذا صحيح غير مقبول، يعني صحيح مردود، يعني ظاهر الصحه لكنه مردود بسبب المخالفه. يوم الذي يعني هو يدل على عدم الضبط. نعم. يدل على عدم الضبط. لكن يعني العكس يعني هو الصحيح. العكس هو الصحيح. لكن الاضطراب دلنا على عدم ضبط راوي. الراوي غير ضابط. وليس منه حيث بعضها ربع. يعني ليس من الاضطراب اذا وجد ان بعض الوجوه رجح ارجح من بعض. ما يدخل الاضطراب لان الاضطراب بشرط التساوي. الوجوه مختلفة وليس بعضها ارجح من بعض. كما في التعريف الاول. قال ولا مرجح. يعني ما في شيء مرجح على بعض. لانه وجد مرجح الحكم للراجح. وليس تساوت او تقارن ولم يوجد مرجح لبعضها على بعض بقي كرعي. يعني ليس من المضطرب المردود الذي حكم زواج الحديث بسببه فإذا رجح بعض الوجوه على بعض. إذا كان هو صحيح مع أن الأصل في الحديث بعد المضطرب. لكن الوجه الذي ترجح به هو الذي صح به يعني أمر صحيح. الوجوه الأخرى مرجوحة. الوجوه الأخرى مرجوحة لكن هو موصوف بأنه مضطرب. لكن كونه يعني بقي يعني صادحا لا على وجود الخلق. ولا يقال المضطرب لأن الاضطراب زال عنه. الاضطراب ما دام رجح بعض على بعض زال عنه. لكن إذا كان مضطرب إن إلا كان جاء الراوي براوي. جاء الراوي يعني يمكن جسم أو هذا ما يوافق. هنا قلنا عدة وعدة كل واحد. نعم يعني بل مثل الراجح أي المرجوح لأن عندنا ما بين ما دام الراجح في مرجوح. فالمرجوح إن كان إسناده صحيحا فهو شاذ وإن كان إسناده ضعيفا فهو منكر. فالنكر رد أو شذوذه وضع. يعني معناه كان هذا الاسناد المرجوح اسنادا صحيحا يعني ظاهره الصحة فهو يقال الشاهد امام ذلك الراجح وان كان ضعيفا فيقال له منكر امام ذلك الراجح ومقابله معروف. النص بعد الوضوء يعتبر مضطرب. حديث النص بعد الوضوء. نعم بعض العلماء قال بانه مضطرب لكن بعضهم ما سلم الاضطراب. هذا ترخص الى بعد يصح الحديث ما ادري لكن بعضهم ما سلم الاضطراب يعني من الحديث الذي قال بعض العلماء بانه مثال المضطرب وقال لا بعضهم لا ليس لك ان صح ان صح يحمل هذا على استشكال وماذا والله لا شك يعني كما هو معلوم مثل الثلث يعني هذا من الأشياء اللي يدلها أنها أحكام تخصص ثلث البول لكن من الأشياء التي يعني تخفف يعني عدم التشويش إذا رابح الإنسان يعني مكانه يعني إذا حصل شيء يعني يقول هذا من البلع من الرطوبة التي نضحها ما يجي في باله أن هذا بول يعني هذا المقصود منه كيف ينبح هذا محمد ما يغسل بيده لكن يروح على الثوب على ثوبه يعني على السراويل يعني إذا رش عليه يعني صار في رطوبة فإذا حصل زي يعني ترتاح نفسه يعني ما يقول هذا بول. ما قال الزرقة يا شيخ القلب والشذوذ والنفاق في الحسن والسعي هذا الراجي ولا مرجو ما قال زركشي هذا ما قال زركشي هذا القريب هذا مثال مخارج في صحيح مجلس ورنج فلتك الفنباق على ثلاثة يمين ما تمكشنان يا موجود بالصحيح والاضطراب والاضطراب بسيء والاضطراب أيضا كذلك قالوا في حديث بسملة اللي في مسلم وقال انه مضطرب بالصحيح قال انه مضطرب زركشي هذا صاحب القرآن نفسه صاحب القرآن في عريم القرآن القرآن في علوم القرآن ما ندري بالضبط لكن هو قطاع الشافعي هل هو هذا اللي هو علم القرآن في علوم القرآن؟ أدري هل هو ولا لا، ما عنده علم. هو زركشي من الحنابلة وزركشي من الشافعية، لكن هو زركشي من الشافعية. وزركشي معروفة عند الشافعية، زركشي في الفقه الشافعية معروفة في واحد. محمد بن عبد الله بن الزهاد. محمد بن عبد الله بن الزهاد. مثال للشذوذ الصحيح. مثال للشذوذ. حديث شاذ. يعني ذكروا من حديث الأسنى، حديث الأسنى اللي راح في معلل، يعني قالوا أن فيها اضطراب. لا شذوذ. شذوذ؟ شذوذ شذوذ مثل حديث صحيح مسلم، حديث ولا جاء في بعض الطرق هم الذين لا يرضون ولا يكتوون ولا يتطيرون. يعني في وسط 70,000 هم الذين لا يرقون، الروايات الكثيرة لا يرقون، جاء في بعض الروايات عن مسلم لا يرقون، هذه شاذة، لأن الروايات الأخرى اللي من فيها يرقون يعني أرجح منها، وهذه إسنادها صحيح عن الرجال، الرجال صحيح، لكنه جاء عند بعضهم لا يرقون، وهذا ليس صحيح، لأن يعني رقى هو سيد المتوكلين على الشرطين، فقى ورقي لكنه ما استرقى. كذلك حديث أيضا من صحيح مسلم، الحديث الذي في صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف في ثلاث ركوعات، يعني هي كلها تحت صلاة واحدة وهي يوم مات إبراهيم، ومع ذلك جاء في بعضها ركوعين وجاء في بعضها ثلاث ركوعات عند مسلم، فرواية ثلاث ركوعات هذه شاذة. وهو من الصحيح الشهادة وهو من الصحيح. حديث أنس والمسلم عملوا نفي السماع على نفي السماع على نفي القراءة، نفي القراءة حملوه على نفي السماع. ذكروه على الإنسان والنبوي على أوجه مختلف، يعني من قال صلى الله عليه وسلم قال هذا المشروع عزيز بعضها، يعني وجوه عديدة يعني جاء بصيغة مختلفة، لكن هناك يعني شيء يعني قد تختلف فيه الروايات، لكنه لا يواجه مثل الحديث الواحدة التي قلنا صلى الله عليه وسلم جاء على صيغ مختلفة، بعضها جوج سكها، بعضها جوج ناسها، بعضها ملك سكها، بعضها ملك ناسها، هذه ما تؤثر، لكن يعني يمكن بعضها رواية بمعنى والرواية بمعنى، يعني فمثل هذا لا يؤثر ولا يقال له مضطرب. صحيح لا يذكر ولا يذكر، لا يرقون، هذه كما جاءت في بعض الروايات عند مسلم وفي كاتب ماذا رحم عليه؟ هو من حيث الإسناد صحيح، لكنها في مقابل روايات يسترقون نعتبر شاذ، فلا يعولوا عليها. ثم هذا من ناحية المعنى، الرسول صلى الله عليه وسلم رقى، هو سيد المتوكلين، الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ثلاث ركعات لا يعمل، لأنها تحت صلاة واحدة، الرسول صلى صلاة واحدة ستة مرتين يوم مات إبراهيم، بعض الرواة لا ثلاث ركوعات، وبعض هذا الرسول ركوعات، طبعا الرسول ما صلى صلاتين، هذه مرة وهذه مرة وهذه هي مرة واحدة، فإذا واحدة لعله يقصد يعني يوجد في الصحيح ما هو مردود، ويوجد في الصحيحين ما هو مردود، على هذا ما دام فيه أحاديث مضطربة وأحاديث جازة فعلى هذا يوجد في الصحيح ما هو مردود، هذا لا شك مردود، هذا ما جاز، هذا لا يحتاج، لكن غيره الذي يقابله لأن مثل ذكر الروايات هذه وهذه، ذكر هذه وهذه، هذه الرواية لا يمكن قبولها، هذه رواية ركعات لأنها تحت صلاة واحدة، ورسول ما يمكن أن يكون صلاة واحدة على صفة الوصات الوحيدة. وكان خلاص يمكن قبل يقول عليه يجمع بعض ما على بعض. يعني الشيخ الشاذ من قبيل الضعيف؟ قبيل مردود نعم. قبيل الضعيف؟ مردود يعني هو ما قال له هو ما قال له ضعيف من حيث أجل الإسناد، قال كلهم ثقات متفقين ولا في إشكال. بس المقالة ما هي في إشكال. لا خبر لا خاص. لا مردود. مردود. يعني يعمل بالعقيدة على ظن يعمل على كلمة مكتوبة فيه الظن هو تقليد الصدق عن كلمة ايه بس اقول شيء مكتوبة فيه اقول مكتوبة فيه يعني ما يفيد الوطن هدفه ما يفيد الوطن هدفه ما يفيد الوطن ما يفيد الوطن ما هو متيقع مكتوبة فيه ها؟ هذا مكتوبة فيه ما هو متيقع هذا هو معنى يعني امام الانسان واضح جلي ان الروايات المختلفة المتعددة كلها بيرفقون وهذه جاءت بيرفق وبعدين يعني العوام غالبا ما يعرف انسان يرفق ولا يرفق كل مرة ما يجوز ما يجوز حتى يجلس ما يجوز والله لا بعض العلماء صححها بس يعني يمكن الفرقيس يعني بعض الوجوه على بعض لكن هذا الذي يعني ذكر يعني السيوطي هذا هو الذي يصلح يكون مثال يعني لا يا شيخ بعض الناس يقول يعني في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الثاني جزء يعني يامر بالمعروف والنهي عن المنكر والا ان يعتذر هو في نفسه او ينتهي عن المنكر يعني حتى لا يقع في اثنين فهل هذا صحيح؟ يعني مامور من شيئين مطلوب من شيئين ان يلتزم ويدعو الى الالتزام أن يلتزم ويدعو إلى الالتزام مطلوب منه الاثنين فلكن يعني كما هو معلوم الإنسان إذا أمر المعروف لو واحد قام يعني يخطب ويحذر الناس من الحلقة اللي هو حليق يعني هو حليق نفسه يحذر الناس من حلقة اللحية يعني من أقول من يعني يقبل كلام يضحكون عليه يقول وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا لكن إذا أنت قلت شيء إذا قلت للناس أحذر كذا وهو نفسه واقع فيه هو الواجب عليه يعني أن يأتي بالاثنين الواجب عليه أن يأتي بالاثنين لكن يعني لا شك أن الإنسان إذا كان مقصر أو كذا فيأمر يعني طبعا في أمور خفية وأما الظاهر يعني لو أنه تكلم من الجسم على حق الله وهو حليق ما الناس يحكون عليه لكن قد يأمر الناس بأشياء وهو مقصر فيها يعني لا يعلمها إلا الله فيكون يعني نفع غيره وهو قد يعني يخجل فيما بينه وبين نفسه ويقول أنه يعني كالشمعة التي تضيء وتحرق نفسها تضيء لغيرها وتحرق نفسها بابا صحيح الكمال أقول الكمال هذا لو أنه ما أحد يعني ما أحد يعني معروف يجسد الكامل يعني من يرى الصعرفين هذا بعض أهل العلم يقول أصل الضحى وكذا ويذكر الأحاديث هو يحلق لحيته بعد يقولوا ما هذا يقول لهم أنا مذنب إذا أنت كذي يقول أنا مذنب ودي الأحاديث صحيحة يقول الأحاديث ما تستعلم يقولهم طيب قال هذا واعترف بذنبه أبي إذا قال الناس أني أنا مذنب وأنتم لا تستطيعون فتضطروني هذا طيب لأن كثير من يعني من العلماء الذين يعني ابتلي بهم الناس صاروا قدوة في السوق يعني أنهم يعني لما تورطوا قالوا للناس أننا مذنبين لا تضطرون مثل ما هو موجود في كثير من العلماء في بعض البلاد يعني يحلقون لحام وغيرهم يقتديه يقول هذا العالم عالم الأزهر كلمة علماء لا يظهر بهذا الطريق وهذا الآن قال لو لأن كذا ما فعل كذا لو أنهم يعني وقعوا في البلاء يعني حذروا من الاقتداء بهم أنا طيب يا شيخ مثلا كيف تضحك لله تبارك وتعالى هل يعني يجوز مثلا تفسير مثلا بالرضا أو هل تجتن يعني تلزم منها الربا يعني مثلا نسمعت بعض الخطباء بس الاستلزام ما في بس لكن كونها هي لا طيب انا احكي بالشيخ نحكي مثلا الخطيب مرة كانت قصة قال يعني ذكر الحديث اللي عنا فكر الضحك الصحابي لما كان عنده ضيف وكذا الحديث المعروف بعدين قال يعني ان الله عجب من صنعكما قالوا في رواية ان الله ضحك يعني من صنعكما قال اي رضي عنكما هل يعتبر هذا تفسير ولا لا هذا يعني معناه يعني انه فسر الصلة بصلة فسر الصلة بصلة لكن اذا قيل من لوازم يعني الضحك الرضا هذا لا صحيح ماشي هذا اشكال يعني لان الضحك يعني يدل على مثل ما ان الغضب يعني يدل على العقوبة ويدل على يعني الكراهية يدل على الغضب الله كريم كذا أن يغضب ويسقط من اللوازم صحيح يعني بعض الصفات يعني لازم لبعض لكن كون نفسر الصفة بالصفة معناها أبطلنا الصفة المفسرة أبطلناها إذا فسرناها بالصفة مثل ما إذا قل محبة هي الإرادة محبة هي إرادة كذا يعني معناها أبطلنا المحبة وفسرناها بالإرادة ولو ذا صفة صفة قائمة بنفسها لكن جودة التفسير في جزء من المعنى موجود في كثير السلام كلام السلف يعني في التفسير أكثره يعني التفسير بالمثال يعني تفسير بالمرادف أو بالمثال فأكثر أو كثير من التفسير هي تجيز المعنى يعني يذكر مثال يوضح للمعنى مثل ربنا سلف بنا حسنة الحسنة فسر بأنها رزق الصغير فسر بأنها جودة صالحة فسر بأنها كذا قد هي كلها يتغذير الحسنة حسنة الدنيا يدخل فيها كلها فما فسرها بهذا وفسرها بهذا يعني ما يقالها اختلاف فضاد اختلاف تنوع يعني كمان اختلاف تنوع مثل اهدنا دلنا ارشدنا ثبتنا يعني اللي اهدنا يعني علو ياد وعلو قهر وعلو قدر كل هذا العلو ثابت الله فلو فسر الواحد منه وقال معنى هو هذا فقط فسر باطل مثل يقول علو مكانه قال علوه علو مكانه فقط يعني علو القدر هذا سر باطل ومن قال له علو القدر وعلو القهر وعلو الجهاد فلا كان يعني الأمور الثلاثة كلها ثابتة لله عز وجل بعض الناس يعني الذين ينفون العلو علو الذات لله عز وجل وأنه ليس مستوى على العرش يقولون علو مكانه يعني علو منزلة النفوس طبعا إذا فسر بهذا وحده غلط لكن إن فسر بهذا وبهذا وبهذا معا هذا كلام صحيح لو جمعنا الثلاثة علو المكان والقادر والذات أو نقول علو مطلق ثالث يعني نجمع المعاني الثلاثة علو مطلق إيش معنى لأن كلمة مطلق فيها جمع لكن هناك أناس ما يبون الإطلاق هذا اللي تحته أمور وإن يقوم شيء واحد لا يجبون عليه وهو علو المكان. يعني كلمة مطلق هذه تستغنى بها عن التعداد. كلمة مطلقة عندما نتابعها تستغنى بها عن التعداد. لكن من الناس من لا يريد التعداد وإنما يريد شيئا واحدا فقط. الشيخ بلغنا أنه يعني في أسماء الله عز وجل أنك قلت أسماء الله عز وجل مذكرة الآن صحيح؟ اسم الله عز وجل مذكرة وين صفات القول في ذلك الشيخ ابن مسعود الدكتور يا هذا صعب شو مذكر يعني لا كلمة يعني احنا نبحث في الملائكة قلنا لكم الملائكة لا يصفون بالكرة ولا بالأنوث يعني الذكور قبل الإناث والإناث قبل الذكور لكن لفظ الملك مذكر لفظ الملك مذكر والضمير يرجع إليه لفظ مذكر والله لفظ مذكر والضمير يرجع إليه بضمير التذكير والجدار مذكر والضمير يرجع إليه بالتذكير يعني هناك ألفاظ يقال لفظ مذكر لكن مو ذكر وأنثى يعني الذكر غير الأنثى الذكر شيء والأنثى شيء واللفظ المذكر شيء يعني الله لفظ مذكر يعني إنه أي الله هو ما قال إنها يعني فيه ها وها وهو ها يرجع اللفظ مؤنث يرجع مؤنث وهذا لفظ مذكر إذا كان مذكر رجع ظنه مذكر فيعني الله وأسماء الله وأسماء الملائكة والجدار والسقف وما إلى ذلك هذه ألفاظ مذكرة إيش معنى الفاظ مذكرة؟ الضمير يرجع إليها مذكر نعم ما يرجع إليها مؤنث هو هذا يعني من ناحية الألفاظ أصل نفسه عندنا لا يعني إيش يعني تفهم يعني غير هذا أبو إيش يعني تصور تفهم غير هذا إذا جينا الألفاظ مذكرة الألفاظ مؤنثة؟ لا ما أقولها بس أنا الواحد يعني فرق بين ذكر ومذكر فرق بين ذكر أو لفظ مذكر في لفظ مؤنث ولفظ مذكر وذكور وإناث في رجل وامرأة وخروف ونعجة وكيس وعنز وحمار وأتان وهكذا أشياء ذكر وأنثى لكن هناك ألفاظ لا ليس لها مؤنث مثل الجدار عمود مؤنث العمود مؤنث والكرسي مذكر والجدار مذكر والسقف مذكر كل الفار عندك الأسماء إما مذكر وإما مؤنث ليس لها مقدم مؤنث هذا تزيين اللحية تزيين اللحية تزيينها أخذ منها يعني قسم منها قسم منها حرام وأما تفريحها هذا سمع أنا يرجل شعره يرجله لكن ما كان يأخذ منه تحديدا على الحلق خدين هي تبدأ من العظمين الناتئين اللي حق اللحي يعني اللحي هو هذا العظم قال اللحي فالشعر النابت على الخدين والذقن كله يقال حتى لا يحلق لا أبدا ما يحلق ما يحلق شيء من وجهه والرقبة حتى الرقبة ما يحلق شيء متصل كله متصل بعض كل إنسان الذي يأخذ الرقبة يأخذ اللحم لا مرجوع محفوظ إذا كان الثاني صحيح الإسناد كان محفوظ وإن كان ضعيف يقال له معروف إذا كان صحيح الإسناد يقال له شاهد مرجوع والراجح محفوظ كن شاهد بوصل الإسناد نعم أقول كن شاهد بوصل الإسناد هو شذوذ مع الصحة، الشذوذيات مع الصحة، بل جاء من المخالفة، المخالفة للثقة، ثقة المخالفة من هو الصحة؟ ألا يكون شاذا؟ نعم، ألا يكون شاذا؟ صحيح تجبر المعمول به، وأما صحيح لا يعني في حد ذاته يعني من أحد الاثنين، ولكن ترك يوجد ما هو أرجح منه فلا يعمل به، لأنه لا لم يوجد رواية الأوثق صارت رواية الثقة حجة، بس ردت من أجل مخالفة الأوثق.